اتقى كل شيء فيها نحوا وصرفا وبلاغة وكناية وصورة ومجازا وإحالة وإشارة ونظرا إلى غيره من الشعراء في هذه القصيدة. السبب برأيي البحر والروي، كلاهما جعل القصيدة مموسقة. فأنت بتحكي هذا بحر كامل اللي هو جللا كما بي فليك التبريح، جللا كما متفاعل بي فليك متفاعل، تبريح متفاعل كمل الجمال من البحور الكامل. فالكامل غنائي أصلا، وربما أكثر قصائد المتنبي على الكامل وعلى البسيط. هذه واحدة. والنقطة الثانية الريح الشيح المطلة، مطلة الحرف ما قبل الروي اللي هو كل ما بعض، المطلة مع الحرف الروي مع الحرف الذي قبل المطل، هذا كله بسموه القافية في تعريف الخليل بن أحمد الفراهيدي. فأنت بتحكي برضو ريح شيح مسفوح تسبيح، كله إيقاع جميل، والحاء رقيقة أصلا، الحاء الحنان الحب وهكذا. فهذا كله ربما جعل قلوب النقاد والشراح تميل إلى هذه القصيدة من غيرها، وهي قصيدة مدحية على عادة المتنبي. ولكن المتنبي أيضا على عادته يفتق المعاني في كل مرة في المدح بطريقة مختلفة، وإن كان أيضا يكرر، حتى لا يعني نكون موضوعيين، يكرر بعض الصور التي قالها في عشرات القصائد المدحية الأخرى. طيب دعونا نلقي الظلال على بعض الأبيات في هذه القصيدة. قال في البيت الأول: جللا كما بي فليك التبريح، أغذاء ذا الرشأ الأغن الشيح. جللا عظيما، يعني نقول الأمر الجلال الأمر العظيم، وهو في الحقيقة في اللغة العربية من معاني الأضداد. شو يعني أضداد؟ يعني الكلمة التي تحمل معنيين متضادين نفس الكلمة حسب استخدامها في السياق. فالأدهم مثلا على سبيل المثال في اللغة العربية، الأدهم معناته الأسود وهو الأكثر استخداما، لكن يمكن أن تكون في السياق معناته الأبيض. فكلمة الأدهم من كلمات الأضداد. هناك كتاب كامل أتوقع أنه لابن زكريا إذا لم تخن الذاكرة، كله عن الأضداد في اللغة العربية. فالجلل واحدة من هذه المعاني، وغالبا ما تستخدم للأمر العظيم، أمر جلل يعني عظيم، إلا أن السياق قد تكون معناها في سياق آخر الأمر الهين البسيط الذي لا قيمة له، فلذلك تكون من الأضداد. والدليل الحديث الذي أعتقد أنه روي عن صحابية وقع لها هذا الأمر بعد معركة أحد، مات أحب الناس إليها ربما أبوها أو أخوها أو ابنها، ثلاثة ماتوا معا، قيل لها يعني مات أخوك مات أبوك مات ابنك أو مات زوجك، فقالت ما فعل برسول الله؟ فقالوا لها إنه بارئ، يعني أنه سليم لم يحدث له شيء، مع أنه طبعا حدث له لكنه أيضا لم يموت المقصود. فقالت لهم أرونيه، يعني ورجوني هذه المرأة الثاكلة. فانكشف الجيش لها عنه، فلما رأته قالت هذه العبارة: كل مصيبة بعدك يا رسول الله جلل. جلل هينة، يعني شوفون المعنى الأضداد، يعني كل مصيبة يا رسول الله بعد أن رأيتك بارئا، مع أن أقرباءها الثلاث يعني ألصق الناس بها مات واستشهدوا في معركة أحد، إلا أنها اعتبرت أن سلامة الرسول صلى الله عليه وسلم من الموت أو من الأذى هي تهون كل مصيبة أخرى. فهنا جلل في حديث هذه المرأة معناته بسيط وهين ولا قيمة له ويصبر عليه، أما هنا فمعناته الأمر العظيم. إذا من معنى الأضداد: جللا كما بي أمرا عظيما، فليك التبريح، والتبريح شدة قل ألم مبرح، وتعرض إلى ضرب مبرح شديد جدا، التبريح يعني يقع عليك وقعا شديدا. فجللا كما بي فليك التبريح، أي هو يدعو على نفس المتنبي يقول: فليكن أمر شديد الوقع علي، لأنني في موضع إن لم يكن الأمر فيه شديدا وصعبا علي، فمعنى ذلك أنني لا أشعر ولا قلب عندي. جللا كما بي فليك التبريح، أغذاء الاستفهام أغذاء الهمزة استفهام أغذاء ذا الرشاء الأغن الشيح هل غذاء هذا الرشاء وما الرشاء لي حبيب حبه وسط الحشاء إن يشاء يمشي على روحي مشى هذا عن الرشا فيها كلمة عن الرشا بعدين بقول أتوقع أنها ابن الفارض هذه من أغاني الصوفية قال أغذاء ذا الرشا الرشا ولد الغزال أو ولد الظبية والمقصود هنا مين ليس طبعا ولد الظبية على الحقيقة مش راح يتغزل بولد الظبية لكنه يقصد المرأة فقال أغذاء ذا الرشا الأغن والأغن جميل الصوت الذي في صوته غنة والأغن على وزن أفعل فهي إما أن تكون اسم تفضيل أو تكون صفة مشبهة لكن هنا صفة مشبهة لأنها صفة حميدة في الموصوف أغذاء ذا الرشا الأغن يعني ولذلك مؤنثها غناء أغن غناء زي أكحل كحلاء وأحور حوراء وهكذا أغذاء ذا الرشا الأغن الشيح والشيح له النبات فهو طبعا خلك معقول شو كيف خلط الأمور هو هذا الغزال طعامه الشيح طعامه الشيح الغزال في الطبيعة بس مش غزال طبيعي هذا عشان هيك مش طعامه الشيح ضرب الأمور ببعض فأنت بتقول يعني لماذا يستنكر المتنبي هو غذاء الرشا الشيح طب كيف ما عرفناش أنه الرشا هو الرشا ولد الظبية اللي هو الوضع الطبيعي لا هناك رشا آخر اللي هو المرأة كيف عرفنا قال الأغن الأغن الرشا لا يكون أغن المرأة تكون أغن صوتها جميل صوتها عذب صوتها رقيق فإيش دخل كناية المرأة مع المرأة مع صورة المرأة مع الغزال مع ضربهم بعض وقال لك أغذاء ذا الرشا الأغن الشيح والهمز الإنكار أإله كقوله تعالى أإله مع الله يعني شو معقول يعني أغذاء ذا الرشا الأغن الشيح طيب إذا ما كانش غذاء ذا الرشا الأغن الشيح فماذا يكون غذاؤه إذن هذا لا يأكل الشيح اللي هو والقيصوم والنبات الذي تنبت به الأرض هذا يأكل من قلوب العشاق ولذلك أنا أستنكر مستحيل يا أخي أنت معقول رشا وتأكل من نبات الأرض أنت تأكل من قلوبنا أغذاء ذا الرشا الأغن الشيح كلا يمكن ذلك بل غذاؤه من قلوب العشاق الذين هاموا فيه فمن يكون هذا الرشا إذن إنه المرأة الجميلة كل هذا في البيت الأول ثم قال في البيت الثاني لعبت بمشيته أو بمشيته على مشية مصدر مرة لكن الأعم أو الأقرب للمعنى هنا في هذا السياق بمشيته لأنه دلالة على مصدر هيئة المشية فعلة بكسر الحرف الأول هذا بيكون مصدر هيئة أو اسم هيئة لعبت بمشيته الشمول أي لعبت بمشيته هذا الغزال الجميل هذه المرأة الجميل الشمول والشمول هي الخمر ولما سميت الخمر بالشمول طبعا العرب حين تسمي الأشياء يعني تعمل إيش انزياح دلالي عن أصل الأشياء بكون عندها أسبابها بكون عندها يعني سياق التاريخ اللغوي يعني مثلا أنت لما تقول من أسماء الخمر القهوة في قول الأعشى وقهوة مزة راوقها خضل ليش سموها الخمر القهوة قال لك لأن القهوة معناتها تقهي العقل تقهي أن تحجب العقل عشان يكسر سميت الخمر بالقهوة أو من أسمائها القهوة طيب هذا اسم آخر من أسماء الخمر الشمول لماذا سميت الخمر بالشمول لأنها تشمل برائحتها تنتشر تصب الكأس بتفوح الرائحة فتشتمل على المكان أو تنتشر في المكان فسميت الشمول وربما بعضهم قالوا لأنها تميل القلوب إليها كريح الشمال فهي شمول أي قادمة من الشمال وريح الشمال تميل القلوب إلى تلك الجهة يعني فيها ذكريات فيها حنين فيها أشواق فيها إمالة قلوب فيها عشق من نوع معين فيها هوى من نوع معين وذلك قال سموها بالشمول لعبت بمشيته الشمول والمتنبي إذا ردنا أن نأخذ اللفظة الشمول ونضعها في سياق آخر عند المتنبي ماذا قال قال ما الذي شوف ما أجمل هذا البيت والله الله أكبر الله أكبر أذان العصر يرتفع الله أكبر الله أكبر قال ما الذي طبعا ما مش الاستفهامية وليست الموصولة هنا نافية ليس يعني ما الذي تدار عنده المنايا أو ما الذي عنده تدار المنايا كالذي عنده تدار الشمول فيقول لك الملوك نوعين أحدهم تدار كؤوس الموت عندهم أي أنهم شجعان يعني يرعبون الأعداء وينزلون بهم الموت. والنوع الثاني تدار عنده الخمر لأنه مجالس قيان ولهو ودعة. ما الذي عنده تدار المنايا كالذي عنده تدار الشمول. وهذا طبعا كالذي تدار عنده الشمول في عصرنا بجوز كل الملوك من هذا النوع إلا الذين يرفعون السلاح في وجوهنا حقدا على عروبتنا وديننا وإسلامنا وتاريخنا من الغرب أو من الشرق من أي مكان آخر. هؤلاء تدار عندهم المنايا. نحن كلنا في هذا الزمن البائس الذي نعيش من التردي والخضوع تدار عند ملوكنا الشمول. ما الذي عنده تدار المنايا كالذي عنده تدار الشمول. إذا نرجع للبيت الثاني. قال لعبت بمشيته الشمول. لما صار يمشي إيش متثني. طبعا هو مش سكران لكن دلالا. شوف الدلال كيف العمل فيه. كأنه شرب خمرا فلعبت الخمر به فترنح فكاد يسقط. فترنح في مشيته. بس هو مش مترنح لأنه شربت. لأن هذه المرأة الجميلة التي يصفها في هذا البيت قد شربت الخمر. كلا بل لأنها من دلالها تمشي كأنها سكرة وجردت صنما من الأصنام. لو اطلعت عليها لرأيتها صنما من الأصنام. طبعا صنم قالوا في السياق التاريخي أيضا مأخوذة من شمن كلمة غير عربية. فلما عربت صارت وثن شمن وثن والوثن هو أيضا الصنم. الصنم قال فكأنها على هيئتها كالتمثال نحتت نحتا لجمال قوامها ولتناسق أعضائها بعضها أو بعضها إلى بعض. فقال صنم من الأصنام. فأنت تنظر تقول هذه ليست امرأة من حقيقية إنها صنم لشدة جمال خلقها وتناسقه. فقال لك إيش لولا الروح صنم بثت فيه الروح فمشت. فلولا أنها مشت أمامي وأدركت أن فيها روحا تسري لظننتها تمثالا لشدة جمالها. لعبت بمشيته الشمول وغادرت وجردت صنما من الأصنام لولا الروح. ثم قال في البيت الثالث ما باله ما شأنه لما فعل ذلك. لاحظته أي نظرت إليه بلحظ عيني رمقته لاحظته فتضرجت وجناته. والوجنات جمع وجنة والوجنة الخد هذه الوجنة. قال فتضرجت وجناته. تضرجت اشتدت حمرتها. وطبعا المرأة تشتد حمرة خديها إذا خجلت. وخجلت دلالة هذا يكون دلالة على حيائها ويكون دلالة على خفرها ودلالة على يعني إيش أنها ليست مبذولة لأي أحد. امرأة منيعة رزان حصان وتدرجت في اللغة أصلها من اندرج. اندرج الشيء أو اندرج الجلد تشقق فبان الدم خلفه فاحمر أو سال الدم. فتدرجت يعني احمرت فكأنه سال منها الدم. فيقول ما باله لاحظته فتدرجت وجناته. وفؤادي المجروح يعني يفترض أن الدم يسيل مني ليس منها لأنه أنا فؤادي هو المجروح وليس فؤادها. لكنها توردت خجلا. أنا قلت هذا البيت لا تمر في قصيدة. توردت خجلا والوجه مؤتلق فكيف فيه تلاقى الصبح والشفق. فالصبح أبيض والشفق أحمر. توردت خجلا والوجه مؤتلق فكيف فيه تلاقى الصبح والشفق. أتوقع أحمد شوقي أيضا قال بيتا قريبا من هذا في ميميتي في نهج البردة. قال ريم على القاع بين الباني والعالمي أحل سفك دمي في الأشهر الحرمي لما رنى حدثتني النفس قائلة يا ويح جنبك بالسهم المصيب رومي. ليس في هذه القصيدة. قالها في قصيدة في القصيدة الدالية اللي هي مضناك جفاه مرقده وبكاه ورحم عوده يا ليل الصب متى غده أقيام الساعة موعده. جحدت عيناه أيها هذا البيت. جحدت عيناه خفي دمي وعلى خديه تورده. يعني تماما مأخوذ من بيت المتنبي. جحدت عيناه خفي دمي وعلى خديه تورده. فايش فيقول تكاد تجن به فاقول واوشك اعبده كمان مش بس جن الشعراء مجانين. طيب ثم قال اذا في البيت قال ما باله يعني يسال مستنكرا او متعجبا ما باله لاحظته فتدرجت وجناته وفؤادي المجروح انا الذي جرحت بسببها ليست هي التي جرحت بسببه هي لا تسال عني انا السائل عن عشقي لها وعن حبي لها. ثم قال في البيت الرابع ورمى أي رمى هذا الرشأ الجميل هذه المرأة الجميلة بعينيه ها رمى أي نظر إلي بعينيه وما رمتا يداه يعني ليس فارسا الذي يرمي باليد السهم أو الرمح هذا الفارس لكنه رمت بعينيها والنظرة وتعبير عن النظرة بأنها سهم ترميه المرأة كما يرمي الفارس السهم أو الرمح هذا كثير في الشعر وتوقع المتنبي استخدمه قال وإله إن نظرت لا أدري ليس قبل يكون المتنبي قال وإله إن نظرت وإن هي أعرضت يعني إذا نظرت ضربت سهما فوقع في السهم وإن أعرضت نزعت هذا السهم فأعرضت عني فكأنه نزع السهم فإيش قال وإله إن نظرت وإن هي أعرضت وقع السهام ونزعهن أليم كثير شعر قالوا ذلك النظرة سهم وفي أتوقع كلهم أخذوه من قول الرسول صلى الله عليه وسلم النظرة سهم من سهام الشيطان أو هكذا النظرة طبعا والمقصود ليس في الحديث نظرة الرجل للمرأة فحسب بل أيضا نظرة المرأة إلى الرجل يعني النظرة اللي هي عدم غض البصر هذا موضوع ديني بس هو أخذوه الشعراء لعبوا فيه فأخذوا نظرة العشق التي كأنها سهم تقتل المصاب به. إذا قال ورمى في البيت الرابع ورمى وما رمتا يداه يعني هذا رمى وما رمتا يداه فصابني سهم فأصابني من عينيها سهم يعذب قال لك كيف سهم عينيها يعذب وفي الحقيقة السهام شو تعمل تقتل فتريح فتنتهي حياته قال والسهام تريح فسهمها مختلف عن كل السهام الحقيقية إنه يعذب مع أن السهام تريح. ولذلك إيش أيضا في هذا المعنى قال أحمد شوقي قال رمى القضاء بعيني جؤذر أسد يا ساكن القاع أدرك ساكن الأجمي يا ساكن القاع أدرك ساكن الأجمي. ثم قال المتلبي في البيت الخامس قرب المزار نحن عايشين وهذا الرشأ الأغني الجميل مكان واحد بس يا أخي قريبة بعيدة على قرب قريبة في الجغرافيا لكن بعيدة ما حد يقدر ينولها لا أحد يستطيع أن ينالها قرب المزار والمزار عوازم مفعل وهو إما أن يكون اسم مكان وهو الأوضح هنا وإما أن يكون مصدرا ميميا كان تقول قربة الزيارة لكن الأوضح هنا حسب السياق أن اسم مكان أن المكان الجغرافي قريب بيننا ولكنه بعيد المنال قرب المزار ثم قال ولا مزار صحيح قريب لك ما فيش مزار فقد تكون الأولى اسم مكان والثانية مصدرا ميميا يعني قرب مكان الزيارة ولا زيارة قرب المزار ولا مزار على الحقيقة وإنما يغدو الجنان فنلتقي ونروح فنلتقي ويروح يغدو ويروح المقصود هي يعني يغدو الجنان ويروح فنلتقي يغدو من الغدو في الصباح ويروح من الرواح في المساء والكلمتان طبعا إيش طباق بينهما طباق والجنان القلب بالفتح الجنان القلب فنلتقي يعني نلتقي بالقلب يلتقي قلبانا ولا يلتقي جسدانا يغدو الجنان فنلتقي ويروح فإن لم يلتقي الجسدان وإن لم يلتقي الجغرافيا على الجغرافيا فإننا نلتقي بأرواحنا وبقلوبنا وذلك إيش كان شعراء العشاق زي جحدر بن مالك الحنفي أتوقع على أحد شعراء صعاليك شو قال قال أليس الليل يجمع أم عمرو وإيانا فذاك بنا تداني قال صحيح أنها بعيدة عني صحيح أنني لا أستطيع أن أزورها صحيح أنني لا أراها ولكن هناك شيء مشترك بيننا كأننا في مكان واحد هو أو كأننا نلتقي هو الليل الذي يغطيها ويغطيها ويعلوها النهار كما علاني في البيت الذي يريه قال أليس الليل يجمع أم عمرو وإيانا فذاك بنا تداني ثم قال في البيت الثاني ويعلوها النهار كما علاني أو يعروها النهار كما عراني إذن قال قرب المزار ولا مزار وإنما يغدو الجنان فنلتقي ويروح المتنبي نفسه قال هذا المعنى طبعا كثيرون قال هذا المعنى إنه إحنا نلتقي بالقلوب نلتقي بالأرواح وإن بعدت أجسادنا أنا من أهوى ومن أهوى أنا نحن روحاني حللنا بدنا يعني صحيح إن لم نكن بدنان مختلفان لكننا روح واحدة فنحل كأننا في بدن واحد. طبعا هذا معنى تصوفي مغال معروف هذا عند الحلاج، لكن أنا أريد أن أقول المعنى العشقي، المعنى الغزلي البعيد عن المعاني الإشارات الصوفية التي تختبئ خلفه. المعنى الغزلي قالوا المتنبي أيضا، قال لنا ولأهله أبدا قلوب تلاقى في جسوم ما تلاقى، أي تتلاقى في جسوم لا تتلاقى على الحقيقة. لنا ولأهله أبدا قلوب تتلاقى لأجسام ما تتلاقى. لنا، هذا المتنبي قال، هذا المفسر المتنبي بالمتنبي، لنا ولأهله أبدا جسوم تلاقى في قلوب ما تلاقى، أو تلاقى في جسوم ما تلاقى. لنا ولأهله أبدا قلوب تلاقى في جسوم ما تلاقى. ثم قال في البيت السادس: وفشت سرائرنا، وفشت انتشرت، ها فشت انتشرت وامتدت، وفشت فشى، وفشى الأمر أعلن وأذيع فلم يعد سرا. وفشت سرائرنا إليك، انتشرت وأعلنت ولم تعد كمكتومة. وذلك إيش قال عمرو بن كلثوم التغلبي في معلقته؟ قال: وإن فإن الضغن بعد الضغن يفشو، ينتشر خلاص، يعني إذا الضغن بعد الضغن تراكم فإنه سينتشر في النهاية. فإن الضغن بعد الضغن يفشو عليك ويظهر الداء الدفينة، أو يظهر الحقد الدفينة في معلقته. إذن وفشت سرائرنا إليك وشفنا، شفنا نقصنا، انتشرت سرائرنا لكن نقصنا تعريضنا. يعني إحنا حاولنا إن نبقي الأمر سرا لكن لم نستطع، فلما عرضنا بالأمر لم نقله يعني وضوحة، عرضنا به، لمحنا إليه، قلناه في السياق، إيش صار؟ فبدا لك التصريح، فلما بدا لك التصريح تركتنا. يعني هو بده يقول هي حالات نفسية مر بها في علاقته مع هذه المرأة، ها كان هناك سر ثم فشى هذا السر وانتشر، فلما فشى صار هناك تعريض باللقاء بما أن أمرنا افتضح فلنلتقي، فلما عرضت باللقاء صار التصريح، فلما صار التصريح صار الهجر والانقطاع فيما بيننا، فأنت مش راح ميتني مع الناس، الناس تحكي علي وانت على الأقل ما حكي الناس، خلينا نلتقي ونشوفك يا حلوة. فأنت على أي حال مش معطيتنا مجال يعني. قال: وفشت سرائرنا إليك وشفنا تعريضنا فبدا لك التصريح. فقد يكون شفنا تعريضنا يعني نقصنا تعريضنا، أهلكنا تعريضنا، عذبنا هذا التعريض بسبب أننا تعبنا من التلميح فلازم نحكي بالأخير، أو من إشاراتنا ففهمت عبارتنا كأنها تصريح فقمت بهجرنا. طيب، ثم قال في البيت السابع: لما تقطعت الحمول تقطعت نفسي أسا وكأنهن طلوح. تقطعت الحمول، الحمول الأحمال التي على ظهر الإبل، وقصد إيش؟ هذه المرأة حملت أحمالها هي وقومها وسارت، فتقطعت يعني ذهبت، متقطعة تقطعت يعني صار انقطاع في المسافة، فانتقلت هذه المرأة مع قومها إلى مكان آخر. لما تقطعت الحمول، شو صار فينا؟ تقطعت نفسي أسا، حزنت، تقطعت الأولى غير تقطعت الثانية، تقطعت الإبل مشت وسارت فصار انقطاع في المسافة، وتقطعت نفسي يعني تمزقت ألما، فهذا من الجناس في اللغة العربية. فتقطعت، لما تقطعت الحمول تقطعت نفسي أسا، وأسا تمييز، يعني ميز تقطع نفسه وتمزقها بأنه حزنا على من سارت. وكأنهن الطلوح وصف المتقطعين من المرأة وقومها بالطلوح، والطلوح جمع طلح، وطلح النضيد في القرآن الكريم، والطلح الشجر. فليش هيك وصفهم؟ لأن الشجر إيش بكون ساقه؟ رفيع وأعلى يعني كتلة، أو يعني زي مظلة هكذا. وكذلك المرتحلين، وكذلك الإبل التي فوقها الحمول، هي من تحت دقيقة ومن فوق إيش هكذا ممتدة وظالة، أو يعني لها مظلة. فقال: وكأنهن طلوح. ثم قال في البيت الثامن: وجل الوداع، جلا كشف، وجل الوداع من الحبيب محاسن. يعني لما مشت شوية رفعت ستار الهودج قليلا، فلما رفعت ستار الهودج قليلا جلت، أي أظهرت كشفت شيئا من محاسنها. فشو صار فيه هو؟ تمزق. وقال إذا أردنا أن نفسر أيضا المتنبي بالتنبي قال أملت ساعة سار كشف معصمها. بس شوي تورجينا هون مجنون الشعراء. لا طبعا المتنبي ليس عاشقا لكن مجنون الشعراء في الوصف, شعراء مجانين الوصف. قال أملت ساعة سار كشف معصمها ليلبث الحي دون السير حيرانا, عشان بس تورجي جزء من معصمها ليوقف الناس كلهم حيرانين شنو بيساووا. خلاص ذهلوا من شدة الجمال ومن شدة الحسن فصمتوا فبهتوا فتسمروا في أماكنهم. أملت ساعة سار كشف معصمها ليلبث الحي دون السير حيرانا. هو نفس الشيء, وجل الوداع من الحبيب محاسنا. كشفت شوية من خبائها من الهودج الذي تجلس فيه, فشو صار عندي محاسنا؟ حسن العزاء وقد جنينا قبيح. حسن مبتدأ خبر قبيح, يعني حسن العزاء يعني صبري أمام هذه المساء حسن قبيح. وشوف شو قالك حسن العزاء, مو الصبر جميل, ورب العالمين قال على لسان يعقوب عليه السلام قال فصبر جميل, فصبر جميل. قالك فحسن العزاء أي الصبر الجميل, والحسن راح قابله بالقبيح. حسن العزاء يصير الصبر جميلا عندما تظهر هذه المفاتن وهذه المحاسن من المرأة يصبح قبيحا, فلا يستطيع أحد أن يصبر أمامها. وقد جلينا يعني وقد ظهرنا. مين النون النسوة في أو النون المؤنث في جلينا؟ عائد على المحاسن. وقد يعني هي واو زائد قد زائد الفعل الماضي في اللغة العربية, هي واو الحال بسموها, يعني في حالة أنها جلت هذه المحاسن صار حسن الصبر عندها قبيحا. وجل الوداع من الحبيب محاسنا حسن العزاء وقد جلينا قبيح. دعونا إذا نتوقف عند هذا البيت ونلتقيكم إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة, الحلقة 134. فإلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.